فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى شهيدا عشت عليه والله يا سيدي الله تأثير يا حبيبي حلوة صعبة ضف عليه هو الذي أرسل رسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله رسول الله والذين معه تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا محمد رسول محمد رسول الله والذين معه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ثمود وعاد بالقارعة بسم الله سخرها عليهم سبع فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم لما طغى الماء حملناكم في الجارية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة فإذا وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فأما قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فهو في عيشة راضية كنا في رحاب الله.